عن حال المؤمنين لما ذكر أن الكافرين يستعجلون بها ويريدون قيامها لأنهم مكذبون ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وأما أهل الإيمان فيقول الله عنهم والذين آمنوا مشفقون منها. الإشفاق هو الخوف من وقوع الساعة، لأن عندهم من العلم بأهوالها وشدائدها وتغير أحوالها ما يجعلهم يخافون ذلك اليوم. ولهذا أولو العزم من الرسل كل واحد منهم يقول يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، كل يحيل إلى من بعده، فآدم يحيل على إبراهيم وعلى نوح، ونوح يحيل على إبراهيم، وإبراهيم يحيل على موسى، وموسى يحيل إلى عيسى بن مريم، وعيسى يحيل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. فهي الشفاعة العظمى التي يشفع عند ربه جل وعلا ليقضي بين العباد فقط، لا ليدخلوا الجنة، لا ليقضى بينهم، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فالواجب على المسلم أن يخاف ذلك اليوم، لأنك إذا خفت يوم القيامة أصلحت العمل. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، يختصه من بين أركان الإيمان الستة فيذكره مع الإيمان به، لأنه يحمل على الاستعداد لذلك اليوم، وهو يوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فهذا حال المؤمنين، فتذكر الساعة يا عبد الله وكن مشفقا منها، لأنك لا تدري أين يذهب بك. أولا لا تدري أنك تثبت على الإيمان، فقد يزيغ العبد كما في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان لا بد أن يستصحب الخوف في هذه الحياة خوفا لا يحمله على القنوط واليأس من رحمة الله، لكن يحمله على الجد والاجتهاد وبذل العمل وبذل ما ينجيه من عذاب الله. قال جل وعلا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. نعم، يعلمون أن الساعة حق. ولهذا أحد أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، يوم الآخر يدخل به ما يحصل للإنسان بعد خروج روحه من الدنيا إلى أن يستقر فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا كله من اليوم الآخر الذي يجب أن يؤمن به. قال ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد. ألا أداة تنبيه ينبه إلى الذين يمارون، ومعنى يمارون يعني يحاجون ويجادلون في وجودها ووقوعها لأنهم في شك منها، ويقولون أين آباؤنا ما بعثوا، وما هي إلا حياتنا الدنيا. فهم يمارون ويجادلون في وقوعها لأنهم مكذبون بها. قال جل وعلا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ضلال بعيد عن الحق، وأي ضلال أعظم من أن الذي لا يؤمن بالقيامة أو باليوم بالساعة أنه كافر، الجنة عليه حرام، لأنها أحد أركان الإيمان الستة، ولأن المكذب بالساعة مكذب بالآيات القرآنية كلها والسور التي جاء فيها إثبات القيامة والساعة ثم قال جل وعلا: الله لطيف بعباده. يخبر جل وعلا عن لطفه بعباده، ولهذا قال الطبري: اللطيف هو الذي يوصل الإحسان إلى غيره برفق، هو الذي يوصل الإحسان إلى غيره برفق. تأمل النعم التي أنت فيها، كيف يوصلها الله لك؟ يوصلها لك بلطف. وأحيانا وأنت جالس في بيتك أو في مسجدك، الله سبحانه يدبر الأمور ويربيك بالنعم، ويصل إليك الخير بفضله وجوده وكرمه، لأنه أرحم الراحمين. ولهذا في الحديث الذي في البخاري لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين، ثم لما أخذوهم توزع الناس فصاروا فرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه، فرأى امرأة تسعى سعيا شديدا، فكلما وقفت على مجموعة من الناس مضت، تقف قليلا ثم تذهب، ثم تقف على المجموعة الأخرى قليلا ثم تمضي مسرعة. فلما وصلت إلى بعض المجموعات دفعوا إليها صبيا ولدها، مع المعركة والحرب ضيعته رضيع، فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، هو الرحمن الرحيم، ولا يهلك عليه إلا هالك. ولكنه جل وعلا جعل لهذه الرحمة طريق، وهي الإيمان والتقوى. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الذنوب والمعاصي، يقفون عند حدود الله، يجتنبون المحرمات، يقومون بالواجبات، يقومون بأمر دينهم. قال جل وعلا: الله لطيف بعباده. وقال الخطابي في بيان معنى اللطيف، قال: هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. سبحانه. وهذا كل إنسان، كل عاقل لما يتذكر حياته يشهد بهذا ويقر. كم من الأمور يسوقها الله إليك وأنت ما تشعر وتتعجب كيف وصلت إليك، لأن الذي أوصلها إليك اللطيف جل وعلا، اللطيف بعباده. قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وهذا من لطفه أنه يرزق من يشاء، ومعنى يرزق هنا يعني يوسع له في الرزق ويجعله ذا مال. وإلا كل من في السماوات، كل من في الأرض، الله الذي يرزقهم، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال جل وعلا: وهو القوي العزيز. أورد ابن كثير رحمه الله حديثا هنا مفاده: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدته. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، لكن سنده ضعيف. ولكن لا شك أن الله عليم حكيم، وأنه حينما جعل فلان غنيا لعلمه جل وعلا ولحكمته في هذا الغني الذي أعطاه المال، ولما أفقر فلان وقدر عليه قوته كان ذلك لحكمة، فهو الحكيم العليم الخبير. لأن أكثر الناس إذا جاءه المال طغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، والواقع يدل على هذا. وكم من رجل كان فقيرا محتاجا يتعامل مع الناس بلطف، فإذا أغناه الله تكبر على الناس واحتقرهم، وربما سعى في الفساد والمعاصي. ولهذا العبد يبذل أسباب طلب الرزق، ولكنه أيضا يرضى ويسلم ولا يعترض على الله. فبعض الناس لما يتكلم يظهر في كلامه عدم الرضا عما رزقه الله وأعطاه، مع أن الواجب أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، والله عليم خبير حكيم. وما يدريك لعله لو كثر المال عندك طغيت وأعرضت وفعلت الذنوب والمعاصي، فساقك المال إلى أن تكون عرضة لعذاب الله، وربما يفتنك المال، تنسى حقوق الله وحقوق العباد، ويحملك على الفخر والرياء والسمعة والإسراف إلى غير ذلك. فالله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فهو القوي الذي لا يغالب، وهو العزيز الذي عز كل شيء، فلا يوصل إلى رزقه بالقوة ولا بالعزة، لأنه هو القوي العزيز، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يغني هذا ويفقر هذا لحكمة عظيمة. قال جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. حرث الآخرة المراد به العمل للآخرة، وسماه حرثا لأنه مثل الحرث، مثل الزرع، لا بد من عمل، لا بد من اجتهاد. فالحرث الزرع الآن لا بد الإنسان يبذل فيه جهده ويعمل عملا ثم يثمر بعد ذلك. فالعمل للآخرة حرث عمل. فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يوفقه جل وعلا، كما قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن هذا من توفيق الله، ليس إيمانك واستقامتك على دين الله عز وجل بجودك أنت، لا، بتوفيق رب العالمين. ولو شاء لأضلك كما أضل غيرك، لكن هو الذي شرح صدرك وهداك ووفقك وهون عليك الأعمال الصالحة وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه. قال من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. قال ابن كثير من كان يريد حرث الآخرة أي عملها، أي عمل الآخرة، نزيد له في حرثه، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده. هذا أولا، نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه، نماء هذا الحرث وهذا العمل، ونجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، فلا يهلك على الله إلا هالك. قال ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال ابن كثير: ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا، إن شاء أعطاه منها وإن شاء لم يحصل له، وإن شاء لم يحصل له لا هذه ولا هذه. وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. قال: والدليل على هذا، يعني هو الشيخ الآن الله عز وجل يقول: ومن كان يريد الآخرة ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها. الشيخ في شرحه قال أنه ليس كل من يريد حرث الدنيا يؤتى منها، بل قد يؤتى وقد لا يؤتى. ثم ذكر الدليل على كلامه رحمه الله لأنه عالم. قال: والدليل على هذا أن هذه الآية ها هنا إن ظاهر هنا أنه يعطيه، من أراد الدنيا أعطاه الله الدنيا، هذه مقيدة. قال: وهذه الآية، والدليل على أن هذه الآية ها هنا مقيدة بالآية التي في سبحان في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل من تمنى الدنيا يعطيه الله عز وجل. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال عن أهل الإيمان: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد من العمل، لابد من الحرث، لابد من عمل يا أخوان. العمل أحد أركان الإيمان. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لكن لو أنه سعى للآخرة وهو غير مؤمن بالله كما يحصل الآن، تجد هناك من يتصدق ويحسن الفقراء ويفعل ويفعل بعض الأعمال لكنه كافر ما ينفعه. ولهذا شروط العمل ثلاثة: قبول العمل، الإيمان، وهو مؤمن، لابد أن يكون مؤمنا، وإلا الكافر فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يحبط عمله. والشرط الثاني الإخلاص بهذا العمل يبتغي به وجه الله. والثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء غالبا لا يذكرون إلا شرطين: الإخلاص والمتابعة، لأنهم يتحدثون إلى مسلمين، يتكلم مع مسلم هو وليس مع كافر. فالمؤمن المسلم قد تحقق في حقه هذا الشرط وهو الإيمان. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يمد المؤمنين الذين يريدون الآخرة ويمد أيضا الذين يريدون الدنيا، لكن بقدر. فليس كل من أراد الدنيا أعطاه الله الدنيا. فالكافر لا هم له إلا الدنيا، منهم من يعطيه الله عز وجل الدنيا ومنهم من لا يعطيه، راجع إلى مشيئته وحكمته جل وعلا. والواقع أكبر مثال على هذا، لو نظرت في الكفار لرأيت فيهم الفقراء المعوزين الذين قد أصابهم الفقر وأذلهم مع أنهم كفار. وهذا أمر مهم يا أخوان، وهن طالب العلم أو المسلم إذا جاء يقرأ القرآن يقرأ في كلام أهل العلم، لأن هناك آيات لو أخذت بظاهرها لربما يقعد الإنسان إشكال. لو أخذ الإنسان بظاهر هذه الآية: ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، لقد طيب نحن نشوف بعض الكفار ما أعطاهم الله مال الفقراء، نقول لا يا أخي، القرآن يفسر بعضه بعضا. ارجع إلى الآية الأخرى، آية سورة الإسراء. ولهذا ألف العلماء فيما يسمى بمشكل القرآن، ومن أحسن ما ألف في ذلك لأنه جمع شتات ما ذكره العلماء أو أكثر ما ذكره أهل العلم، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب. وهذا انظروا يا أخوان لطف العلماء ودقتهم في التعبير، قال دفع إيهام الاضطراب. هذا الاضطراب الذي ظننته وأنت، هذا توهم عندك أنت، ليس حقيقة. القرآن لا يتعارض أبدا بعضهم مع بعض، والسنة لا تتعارض مع بعضها ولا تتعارض مع كتاب الله، فهذا وهم حصل لك أنت وأشكل عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من حظ، لماذا؟ لأنه أصلا ما يريد الآخرة، هو يريد الدنيا، فلم يؤمن، فلا حظ ولا نصيب له في الآخرة ينفعه بين يدي الله عز وجل. وهذا دليل على أن الدنيا يا أخوان، أن الدنيا ليست هي من أسباب دخول الجنة. أسباب دخول، أو من أسباب وأعظم أسباب دخول الجنة، الاشتغال للآخرة والعمل للآخرة، لكن يمكن أن ينفق من الدنيا ابتغاء الآخرة، فهذا مفلح. أما الدنيا بحد ذاتها لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. قالوا معنى ملعونة يعني مبغوضة، الدنيا مبغوضة عند الله، مبغوض ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله أو المؤمنون الذين يشتغلون بذكر الله ويعبدون الله. ولو كانت الدنيا مكرمة عند الله عز وجل لا أعطاها الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاءه جبريل فقال: يا محمد، إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا وبين أن تكون عبدا نبيا. فنظر إلى جبريل قال فأشار إلي أن تواضع، فقلت عبدا نبيا أشبع يوما وأجوع يوما. والله لو كانت مكرمة لوهبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدنيا مخيفة يا أخوان، لا تسألكم الدنيا عن الآخرة، لكن تزودوا، خذوا منها ما يعينكم. ولهذا الله عز وجل لما ذكر أمر الآخرة جاء بلفظ المسارعة والمسابقة: سابقوا سارعوا. وأما الدنيا لما جاء إليها قال لنبيه: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنساه، قال فامشوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكب، امشي مشي معتاد، ابذل السبب، لا تجعلها هي همك. والله المستعان. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم هنا بمعنى الهمزة وبل والتقدير، بل ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، لأن الشركاء يعني آلهة أو من جعلهم شركاء مع الله في العبادة وصرفوا لهم شيئا من العبادة كالأوثان والأصنام وغيرها، فشرعوا لهم شرعا مخالفا للشرع. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: ألهؤلاء المشركين بالله شركاء أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم؟ شرعوا، يقول ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه، جعلوا الوصيلة والبحيرة والحام إلى غير ذلك، وابتدعوا أشياء وشرعوها من قبل أنفسهم. الشرع ما شرعه الله ورسوله فقط، فهؤلاء شرعوا لهم وابتدعوا لهم وجعلوا لهم أمورا وصاروا يعملون بها من دون الله، ما أمر الله بها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا من فعل هؤلاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما أذن الله عز وجل بهذا، لأن الشرع ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لولا كلمة الفصل، وهو أن الله سبحانه وتعالى فصل وقضى قضاء مبرما لا يغير ولا يبدل، أنه يؤخر حساب العباد إلى قيام الساعة. فلولا هذه الكلمة الفصل وهي الأجل المسمى لا يتقدم عنه ولا يتأخر لعجل الله لهؤلاء عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، ولكن الله عليم حكيم. وهذا كما قال جل وعلا وقد مرت معنا الآيات، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وأيضا يقول ابن كثير ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، قال هذا يعني معنى كلام هذا تدل عليه آيات كثيرة، وأن الله أجل قيام الساعة وأخره إلى أجل مسمى وهو الذي يفصل الله فيه بين عباده. الله جل وعلا لا تتغير أحكامه. قال ولولا كلمة الفصل وهو تأخير عذابهم، كما قال تعالى بل الساعة موعدهم لقضي بينهم وفصل بينهم فعذب الكفار بالنار وأدخل المؤمنون الجنة وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ليس معنى تأخير العذاب قيام الساعة وتأجيل مجازاتهم على أعمالهم أنهم ينجون من النار، لا، لهم عذاب أليم عند الله. أليم معنى مؤلم موجع، وما عده الله لهم من العذاب والنكال في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. لاحظ الظالمين إنما أشفقوا، والإشفاق هو توقع الشيء المضر، إنما أشفقوا في عرصات القيامة لما قامت الساعة، ولكن في الدنيا يستعجل بها الذين لا يؤمنون، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها، فأشفقوا منها في الدنيا فنجاهم الله منها في الآخرة، وكذب بها هؤلاء واستعجلوا بمجيئها فجاءهم الإشفاق والخوف منها يوم تقوم الساعة الذي كانوا يكذبون ويستعجلون قيامه. قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. ليش مشفقين؟ مما كسبوا، مما عملوا، من الذي عملوه، لأن تتجلى الأمور في الآخرة يوم تبلى السرائر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ولا جحود ولا نكران ولا يغيب شيء من العمل، تراه بعينك وتقرأه أنت قارئا في الدنيا أو غير قارئ كما جاء في الحديث. قال وهو واقع بهم، هذا الذي أشفقوا وخافوا منه وعلموا سوء عملهم واقع بهم وسيحل بهم العذاب والنكال. قال وهو واقع بهم، ثم لما ذكر الكفار ثنى بذكر المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكرنا مرارا ونذكر، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، أن أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثلاث أمور، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والجوارح. والآيات التي فيها آمنوا وعملوا الصالحات يدل على الأمور الثلاثة كلها. فآمنوا، الإيمان هو التصديق عن إقرار، يعني صدقوا بالقيامة، صدقوا بالكتب، صدقوا بالرسل وأقروا، وأقروا، لكن أبو جهل صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، قال لك لا يمكن أن نتبعه أبدا. واليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، صدقين الرسول لكن ما أقروا واتبعوا. ولهذا هذا هو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب هو التصديق بالشيء مع الإقرار به، التصديق بالشيء مع الإقرار به. ولهذا وهذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أن ما يذكره كثير من شراح قولهم أن الإيمان هو التصديق فقط، يقول لا، هذا فيه نظر حتى في كلام أهل اللغة، أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار أو التصديق عن إقرار. إذن آمنوا، هذا يدل على التصديق مع الإقرار، لأنه لا يمكن أن تؤمن بشيء وتصدق به وأنت لا تعرفه. لو إنسان يقول لك هذا قلم، تقول ما أدري، خلني أتأكد. لكن إذا آمنت صدقت ورأيت تقول نعم هذا قلم، لكن أن تصدق بشيء وتؤمن به وأنت لا تعرفه لا يمكن. فلفظة الذين آمنوا دليل على عمل القلب والإقرار والاعتقاد، الاعتقاد بالقلب. وعمل الصالحات هذا يشمل عمل اللسان وهو القول، وعمل البقية الجوارح، لأن كلها عمل. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الذين آمنوا جمعوا بين الإيمان والإيمان الباطن، كما في حديث جبريل أخبرني ما الإيمان، وأخبره بالأمور الباطنية القلبية الاعتقادية في الباطن. أخبرنا الإسلام، ذكر له أعمال الإسلام الظاهرة، أعمال الجوارح. قال وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضات جمع روضة، وهي المكان الذي يكثر نباته، هذا هو الأصل في إطلاقها. وإلا الجنة لا شك أن فيها جنات وبساتين، لكن لا يعلم حقيقتها إلا الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، فقط أسماء. وإلا ما في الجنة يختلف عما في الدنيا لكماله وجودته وحسنه وبهائه ودوامه. قال جل وعلا ذلك هو الفضل الكبير. ذلك يعود على ماذا؟ دخول الجنات ولهم فيها ما يشاءون، مهما طلبوا وقع لهم، وأيضا عند ربهم، العندية عند ربهم، لأنهم يرون ربهم. قال ابن كثير ذلك هو الفضل الكبير، أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. وصدق رحمه الله. وجاء ذكر ابن كثير بعض الآثار التي تفسر قوله جل وعلا لهم ما يشاءون. ذكر أثرا عن الحسن، أو قبل ذلك يقارن، يقول يقارن بين ما هو للكفار ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا واقع بهم، وبين ما يحصل للمؤمنين. قال فأين هذا من هذا؟ أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه، ممن هو في روضات الجنات فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء عند الترمذي أن الرجل من أهل الجنة يتمنى الشيء فيقع في نفسه لحم طير مشوي، مجرد أنه يفكر بهذا لا يشعر إلا وقد خر الطير بين يديه مشويا لهم ما يشاءون فيه. جاء في بعض الحديث أن بعضهم يريد الزرع فيعطيه الله عز وجل ذلك، يكون بذره ونماؤه وحصاده في لحظة. حتى قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا أظن هذا إلا أنصاريا أو مهاجريا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، لأنهم أصحاب حرث، أصحاب الحرث الأنصار، لكن الذين هاجروا أيضا اشتغلوا معهم وعملوا. فالحاصل أن لهم ما يشاءون فيها. وذكر أثنا عن الحسن إن كان مثله لا يقال بالرأي، قال: إن الشرب من أهل الجنة، والشرب يعني القوم المجتمعين الذين يريدون الشراب، الشراب إذا أطلق الغالب أنه الخمر، خمر الآخرة ليس خمر الدنيا. قال: إن الشرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول لهم: ما أمطركم؟ قال: فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم، حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. نساء بنات شابات كواعب قد تكعبت ثديهن في من الكمال والجمال، أترابا متساويات في الحسن ما يختلفن، هذه دميمة وهذه جميلة، كلهن في غاية الحسن. قال الله جل وعلا: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن كثير: لما ذكر، يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذا حاصل لهم، كائن لا محالة، بشارة، ببشارة الله لهم به. فقوله ذلك هذا يعود على شيء سابق، وهو ما سبق في الآية التي قبلها، وهو أن لهم روضات الجنات، وأن لهم فيها ما يشاءون، وأنهم عند ربهم، فهذا لهم، وهذا يبشرهم الله به، بشرهم به في الدنيا وسيجدونه في الآخرة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لا أسألكم عليه، أي على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه. وقال ابن كثير: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. لا أسألكم عليه أجرا. وهكذا الدعاة إلى الله، مع أنهم يبذلون ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ويخرجونهم من الكفر إلى الإيمان، لا يطلبون من الناس على ذلك أجرا، ولا يسألون الناس على ذلك شيئا، مع أنهم لو طلبوا أجرا لكان الفضل لهم على ذلك. رجل يتسبب في نجاتك من نار جهنم ودخولك الجنة، لو تعطيه مالك كله قليل، وهم يقول: لا، ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نسألكم عليه أجرا، نحن ندعوكم لله، نبشركم وننذركم. قال: إلا المودة في القربة. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فأكثرهم على المعنى الذي ذكره ابن كثير، وهنا ابن كثير هنا يقول: وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالة ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة، يعني إلا المودة في القربة، اجعلوا هالقرابة التي بيني وبينكم اجعلوها سببا لئلا تؤذوني ولا تتعرضون لي، ما أريد منكم شيئا، أريد أن تكفوا شركم عني. وعبر عنه بعض العلماء قال: إلا المودة في القربة أي أن تودوني، وفي لفظ تودوا قرابتي، أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القرابات. القرابات يعين بعضهم بعضا ويدفع عنه، أنا ما أريد منكم إلا هذا، كفوا شركم عني ولا تؤذوني ودعوني أبلغ شريعة ربي. والقول الثاني قال المعنى لا تؤذوني في قرابتي وعترتي إلا المودة في القربة، يعني لا أريد منكم جزاء ولا شكورا ولا أسألكم أجرا، لكن أود منكم أن تودوا قرابتي فتحسنوا إليهم ولا تؤذوهم ولا تطعنون فيهم. وهذا أمر مهم جدا على المسلم أن يتقي الله وأن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وأن يحذر من أن يؤذيه أو يطعن في بعضهم أو يتكلم فيهم، بل لهم حق خاص غير الصحبة، فلهم حق الصحبة يترضى عنهم، ولهم مزيد مزية وهو أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو بكر لما صار بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في مسألة الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وصدق والله إني أحب أن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم أكثر مما أصل قرابتي لحق النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، قال عمر رضي الله عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين، والثقلين جمع ثقل، والثقل هو متاع المسافر، متاعه وأغراضه التي تكون معه، فهو ثقلي يعني كأنهم متاع أهلي اللي تركتهم من بعدي. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا لفظ الترمذي، وجاء في مسلم نحوه، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك، أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الأمر، وأن يكون لأهل البيت قرابة في قلبه ومحبة ترضى عنهم ولهم مزية وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا لا يجوز له أن يغلو فيهم ولا في غيرهم، ما يجوز أن يغلو في أهل البيت فينزلهم منزلة فوق منزلتهم، لا، لكن يعرف قدرهم ويميزهم كما يتولى الصحابة جميعا ويحبهم ويترضى عنهم ويرى فضلهم وسابقتهم، كذلك أهل البيت، ويزيد على ذلك محبتهم وموالاتهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثالث قال إلا المودة في القربة أي أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. والقول الرابع إلا المودة في القربة إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. وأكثر المفسرين على القول الأول، واختيار ابن جرير الطبري والأمين الشنقيطي، أن معناه إلا المودة في القربة أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القرابات، أو كما قرره ابن كثير رحمه الله. قال جل وعلا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الاقتراف هو العمل، يقترف يعني يعمل، حسنة نزد له فيها حسنا، لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد يضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة كما في آية النفقة في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه كم؟ هذه 700، والله يضاعف لمن يشاء جل وعلا. جاء في الحديث القدسي أيضا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا والله أعلم عائد إلى حضور القلب وقوة الاتباع والاستحضار. الناس يختلفون، أنت في الصلاة الآن تلاحظ بعض الناس خاشع في صلاته، مقبل على الله كأنه يناجي الله ويستحضر أنه واقف بين يديه، وبعض الناس مشغول يطالع يمين يعد اللمبات اللي فوق يعرف كم عددها في الصلاة ولا يعدها قبل ذلك. ولهذا قال بعض العلم إن هذه المضاعفة بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإيمان وحسن الاتباع وحسن أداء العمل لا يستوي مع من أدى العمل وفيه نقص، لكن وعد من الله أقل ما يكون لك الحسنة بعشر أمثالها. هذا والله الكرم العظيم، أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال: إن الله غفور شكور، غفور يغفر الذنوب وشكور يشكر للعبد، فيشكر له إيمانه وأعماله الصالحة ويضاعف له الحسنات، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال جل وعلا: أم يقولون افترى على الله كذبا، وهذا أيضا استفهام إنكاري توبيخي لهم، بل يقولون أو بل أيقولون افترى على الله كذبا، يقولون إن هذا القرآن الذي جاء به كذب، افتراه محمد من قبل نفسه، وما هو إلا أساطير الأولين، هو اكتتبها وهو الذي جاء بها. فأنكر الله عليهم هذا، وقال جل وعلا: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. لو كان الكلام كما يقولون أنك افتريته من عندك، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يطبع على قلبك ويسلبك ما أتاك من القرآن، كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويمحو الله الباطل، أي يزيل الشرك، يعني لو كان افتراه وأتى بكلام ليس من عند الله هذا القرآن، ولا يمكن أن يكون من عند غير الله لأنه كلام محكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن لو كان كما يقولون لا ختم الله على قلبك ومحاه من قلبك، ولا أزال الباطل الذي جئت به من المخالفة للحق، ولكنه لم يفعل لأنك ما جئت به من قبل نفسك، إن هو إلا وحي يوحى، هو من عند الله وأنت بلغت كلام رب العالمين. ولهذا قال جل وعلا: ويحق الحق بكلماته، جل وعلا يحق الحق يبينه، والحق هو دين الإسلام، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أن الله عز وجل بين وأحق الحق، وهم رأوا هذا في الآفاق، ورأوا كيف دارت الأمور عليهم، وكيف قتلوا في بدر، وكيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكيف دخلت البلاد كلها في هذا الدين وانضمحل أمرهم. هذه آيات، الله يحق الحق ويبينه ويجليه ويثبته، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالحمد لله على ذلك، ظهور الدين وقوته إلى الله جل وعلا، وما نحن إلا أفراد يجب أن نعمل لأنفسنا ونجتهد حتى نركب هذه السفينة، سفينة النجاة، حتى ننجو. وإلا دين الله ليس بحاجة إلينا، الله الذي ينصره جل وعلا، وهو الذي يظهره، وهو الذي يؤيده، وهو الذي يهيئ الأسباب له. فلا تبكي على الإسلام، يبكي على نفسك أنت، أنت بكي على نفسك واجتهد وجد حتى تنجو. أما دين الله لا يزال حتى يأذن الله عز وجل بقرب الساعة، يرفع هذا القرآن في ليلة واحدة، وتهب ريح من جهة اليمن وتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا كافر وعليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك الدين قائم لا تخف أبدا، وله الحمد والمنة على ذلك، ولو تركه إلينا لعجزنا وضعفنا وضعفنا، ولكن نحن أحدنا يجب أن يجتهد في السعي إلى تحصيل العمل الصالح ونصرة الدين حتى ينتفع هو وينجو. قال: ونصرة الدين لا شك أنها نصرة لدين الله ونصرة لله ولرسوله، ولكن نحن أحوج في هذه النصرة، نسعى لأنفسنا، نقدم لأنفسنا حتى ننجو. قال جل وعلا: إنه عليم بذات الصدور، ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. هذه إشارة إلى أن هذا القرآن كلمات الله، كلامه تكلم به جل وعلا بحرف وصوت، سمعه منه جبريل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أي الله جل وعلا عليم بذات الصدور، يعني ما تخفي الصدور، ماذا في صدرك، ماذا في قلبك، الله عليم به لا يخفى عليه. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الآن الذي في صدرك وفي قلبك تفكر فيه تفكيرا الله يعلمه، وهو عنده علانية جل وعلا لا يخفى عليه. فهذا بيان أنه عليم بكل شيء، وأن محمد رسول الله ما جاء بأساطير ولا افترى القرآن، هذا من عند الله، والله عليم به ويعلم ذلك. وهذا رد عليهم وإبطال لمقولتهم، فإن الله عليم قد أحاط علمه بكل شيء. ثم قال جل وعلا: ثم قال سبحانه وتعالى ومن آياته قبلها، نعم، يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هو عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. توبة هو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من الذي يقبله؟ هو الله، وحث عليها وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة العبد كما يفرح صاحب الراحلة الذي أظلها في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها فلم يجدها، فلما أيس منها رجع إلى الشجرة التي كان فيها واضطجع ينتظر الموت فقط، فأغفى إغفاء ثم فتح عينه وإذا الناقة قائمة فوقه، وإذا خطامها يتدلى عليه، وإذا عليها طعامه وشرابه، فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرحة عظيمة ولا لا؟ والله عظيمة جدا، والله لا يؤاخذه، يقول لله أنت عبدي، لا أنت ربي، لكن أخطأ من شدة الفرح، والله لا يؤاخذه. فالله يفرح بتوبتك وتوبتي أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، مع أنه لا تنفعه توبتي ولا توبتك، ولا تنفعه طاعتي ولا طاعتك، ولا تضره معصيتي ولا معصيتك، لكن لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا، لأنه الغفور التواب. فإنسان ينبغي يستحي، يجب أن يستحي من الله حق الحياة، وأن يتوب إلى الله وأن يرجع. فهو جل وعلا هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أيضا، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. قال ابن كثير: يقبل التوبة فيما ستفعله مستقبلا، ويعفو عن السيئات التي سبق أن عملت بها. وعلى كل حال التوبة تجب ما قبلها، ولكن لو أن الإنسان تاب من الكبائر فالصغائر الله جل وعلا يعفو عنها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله أكبر. الله يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فأي كرم من أعظم من هذا؟ يقبل التوبة ويعفو عن السيئات التي هي سبب لدخول النار، وهو ويعلم ما تفعلون. لا تظنون أنكم إن عملتم حسنة أو أن هناك حسنة مما تعملون أنها تخفى على الله، أو أن هناك سيئة مما تعملون تخفى على الله، لا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا كما أنه يحمل على الفرح بنعمة الله وأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا، كذلك يحمل على الخوف من الذنوب والمعاصي. ما الله يعلم كل ما تفعل، ولو كنت في ظلمة الليل في قعر دارك فالله يعلم ما تفعل، فانتبه. ثم قال جل وعلا: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أكثر المفسرين على أن معنى ويستجيب الذين آمنوا يعني ويستجيب للذين آمنوا، يستجيب للذين آمنوا هذا المعنى، لأنه قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فهو يستجيب لهم ويستجيب لدعائهم ويلبي طلباتهم، وكذلك أيضا يزيدهم فضلا من عنده، من فضله جل وعلا. وقال بعض المفسرين ويستجيب الذين آمنوا يعني يستجيب لله الذين آمنوا، هم الذين يستجيبون لله ويؤمنون به، ولكن المعنى الأول أظهر يدل عليه قوله ويزيدهم من فضله. فهو يستجيب الذين آمنوا، هذا سائغ في لغة العرب، يستجيب الذين آمنوا يعني يستجيب للمؤمنين دعاءهم، يستجيب بمعنى يجيب، وهذا سائغ دائع في لغة العرب ومن فصح الكلام. نعم، ويزيدهم من فضله، يتفضل عليهم بفضله جل وعلا، وأصلا لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله وجوده وكرمه، ويضاعف لهم الحسنات ويمدهم بالجنات فضلا منه جل وعلا. قال والكافرون لهم عذاب شديد، الذين كفروا ولم يستجيبوا، لأنه ذكر الصنفين، وذكر الذين يدعون الله عز وجل وآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة، وذكر ضدهم وهم الذين كفروا ولم يستجيبوا ولم يؤمنوا، فلهم عذاب شديد. والذي أخبر أنه شديد هو الله جل وعلا، فهو شديد لا يقدر قدره أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا دليل أنه جل وعلا لو بسط الرزق وكثره على الناس لكان سببا في بغيهم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا، نعم يقول قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. وهذا يدل على أنه لو بسط الرزق كثر المال بأيدي الناس لبغوا في الأرض، كلا الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالله عليم حكيم، فارضى بما قضى الله وقدر وابذل الأسباب، وإياك والتحسر أو ترى أنك مظلوم أو أنك حرمت وأنك مفروض أنك عندك كذا وكذا، لا، ربك عليم حكيم، هذا الذي يصلحك وهو الذي يناسب حالك. قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، ينزل جل وعلا بقدر الذي قدره ورأى أنه مناسب لحال الناس ما يشاء. قال ابن كثير أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا لمن لا يصلح لا لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. هذا رواه الترمذي وغيره، لكن في سنده ضعف، لكن جاء في الحديث ما يدل على هذا، منها ما رواه مسلم عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، فقلت من هم؟